الشرائط المنتشرة هذه الأيام من جمال لا يصار عليها، يعني فيها ذكر الله وفيها الحديث وآيات فيها كل، والواجب أنها تجمع وتحفظ الجوالي أو في الورق أو في الدرج. أما أن تستعمل يصلى عليها أو تضع على صورة للبوائد أو غلفا للحاجات هذا لا يجوز، لأنها في الغالب لا تحفظ الآيات. أما لو وجدنا وجدنا جريدة ما فيها شيء، لا فيها ذكر الله ولا آية ولا شيء، هذا لا لكن قبل أن توجد جريدة تكون برأي من البلاد، لا يوجد جريدة إلا فيها شيء من البلاد أو آية أو حديث أو آية أو حديث، لا يجوز أن تنتهي. بل يجب أن تحط لكل من قاعد فيها شعرات أو في الذنب على الغريبة أو تحط عنده في الأواني حتى لا تنتهي الولاء. والمصدر التي فيها من كان مصدر في الرؤوس وإذا كفنت بصفتها ولا يظهر من شيء ضرر المضر ظهورها وانتشارها أو جعلها على الأبواب أو على الأبواب أو إذا كفنت حتى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.